الأصحاح الثامن. وهؤلاء هم رؤوس آبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحشست الملك من بابل: من بني فنحاس جرشوم، من بني إيثامار دانيال، من بني داود حطوش، من بني شكنيا، من بني فرعوش زكريا، وانتسب معه من الذكور 150، من بني فحث مؤاب أليه عيناي ابن زرحيا، ومعه 200 من الذكور، من بني شكنيا ابن يحزئيل، ومعه 300 من الذكور، من بني عادين عابد ابن يوناثان، ومعه 50 من الذكور، من بني عيلام يشعيا ابن عثليا، ومعه 70 من الذكور، ومن بني شفطيا زبديا ابن ميخائيل، ومعه 80 من الذكور، من بني يؤاب عبديا ابن يحيئيل، ومعه 218 من الذكور، ومن بني شلوميث ابن يوشفيا، ومعه 160 من الذكور، ومن بني باباي زكريا ابن باباي، ومعه 28 من الذكور، ومن بني عزجد يوحنان ابن هقاطان، ومعه 110 من الذكور، ومن بني آدونقام الآخرين، وهذه أسماؤهم: ألي فلط ويعيئيل وشمعية، ومعهم 60 من الذكور، ومن بني بغواي عتاي وزبود، ومعهما 70 من الذكور، فجمعتهم إلى النهر الجاري إلى أهوى، ونزلنا هناك 3 أيام، وتأملت الشعب والكهنة، ولكنني لم أجد أحدا من اللاويين هناك، فأرسلت إلى أليعزر وأريئيل وشمعية وألناثان وياريب وألناثان وناثان وزكريا ومشلام الرؤوس، وإلى يوياريب وألناثان الفهيمين، وأرسلتهم إلى إدو الرأس في المكان المسمى كسفيا، وجعلت في أفواههم كلاما يكلمون به إدو وإخوته النثينين في المكان كسفيا، ليأتوا إلينا بخدام لبيت إلهنا، فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا برجل فطن من بني محلي ابن لاوي ابن إسرائيل، وشربيا وبنيه وإخوته 18، وحشبيا ومعه يشعيا من بني مراري وإخوته وبنوهم 20، ومن النثينيم الذين جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة اللاويين من النثينيم 220، الجميع تعينوا بأسمائهم، وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا، لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لأننا كلمنا الملك قائلين: إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير، وصولته وغضبه على كل من يتركه، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. وأفرزت من رؤساء الكهنة 12، شربيا وحشبيا ومعهما من إخوتهما 10، ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية تقدمة بيت إلهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤساؤه وجميع إسرائيل الموجودين، وزنت ليدهم 650 وزنة من الفضة، ومائة وزنة من آنية الفضة، ومائة وزنة من الذهب، وعشرين قدحا من الذهب 1000 درهم، وآنية من نحاس ثقيل جيد ثمين كالذهب. وقلت لهم: أنتم مقدسون للرب، والآنية مقدسة، والفضة والذهب تبرع للرب إله آبائكم، فاسهروا واحفظوها حتى تزنوها أمام رؤساء الكهنة واللاويين ورؤساء آباء إسرائيل في أورشليم في مخادع بيت الرب. فأخذ الكهنة واللاويون وزن الفضة والذهب والآنية ليأتوا بها إلى أورشليم إلى بيت إلهنا. ثم رحلنا من نهر أهوى في 12 من الشهر الأول لنذهب إلى أورشليم، وكانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو والكامن على الطريق. فأتينا إلى أورشليم وأقمنا هناك 3 أيام. وفي اليوم الرابع وزنت الفضة والذهب والآنية في بيت إلهنا على يد مريموث بن أوري الكاهن، ومعه ألعازار بن فنحاس، ومعهما يوزاباد بن يشوع ونوعدي بن بنوي اللاويان بالعدد والوزن للكل. وكتب كل الوزن في ذلك الوقت، وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل 12 ثورا عن كل إسرائيل، 96 كبشا، 77 خروفا، 12 تيسا ذبيحة خطية، الجميع محرقة للرب. وأعطوا أوامر الملك لمرازبة الملك وولاة عبر النهر، فأعانوا الشعب وبيت الله.